فليس من السهولة بما كان نتصور أن مجرد ما 80,000 أو أقل أو أكثر ما بهم من العدد نصب عليهم أمير، فسيكون له. والعجيب أنك توافق على دقتي في التعبير ولا تتحفظ. أنا بقول تتصور أنهم سيكونوا له أطوع من بنانه، بتقول نعم. الله أكبر. لأن تطورك سيدي أنت هو تطور حقيقة، مش بالاتساع اللي أنا بتطوره. لا اسمح لي، الشيخ بتطور أنه 80,000 أجوا كلهم هم اللي بتطوروا بتوزعوا هذا وأصدق من ذلك قليلا. في سؤال جوهري يا سيدي الله، لا في سؤال بالله بتطور جوهري بدي أوضحها أنا بعد بدي أترك لك الأرضية ثاني. وحالة الشيخ عم بتطوره 80,000 حشر ربع واحد واحد آمر عليهم، خليك وزعوا يا سيدي على وحدات. لسه ما اجوا الكلام، ما تم الكلام ولا يديك. هل لا اسمح لي، اسمح لي، لانه هو تصور غير تصوري. انا عم اقول هذول هنا لهم رئيس هنا، لكن القضيه لا تتم وهي اشكل، وهي الان 80,000 وعليهم الرئيس، بدهم يقاتلوا في أرض العراق ولا خارج أرض العراق؟ حيثما يقرر لهم. ما ليش بس هو شيء الواقع شو راح يكون؟ مش الجماعة بدهم يغزوا العراق؟ الواقع سيدي اللي بده يفرضوا تكتيك يا أخي الأقرب الأقرب مختلفنا. شو بصير ما بنعرف، شو بصير ما بنعرف. بالكويت بالكويت بالكويت وين ما كان. المهم هالجماعة هالجند خلينا نسميه الجيش الشعبي الأردني. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. المهم هل جماعة هالجند خلينا نسميه الجيش الشعبي الأردني وعليه أمير ورئيس، هذا سيقاتل تحت راية العراق ونظامه ولا راية منفردة؟ شو تتصور؟ لا أنا بدي أقول لك عاد كيف الأمر بيتم. وأنا بسألك عشان ما تقول لي. طيب لا. أنا بسألك عشان ما تقول لي. أنت الآن تصورك هو يعني هذا اللي بقوله بشتى، إنه تصورك للأمر مغاير لما سيحصل. شو بعرفك؟ أنا عم أسألك. لا لأنه أنا عم أسألك. أنا بدي أقول لك التطور كيف بيتم. هات نشوف. أنت عندما يتطور هاي له تجارب في مصر لما كان التطور. مش بس كل بلاد العالم أنت تتطور لما تتطور. شو بدك يا أستاذ؟ أنا عم أسألك. الله يجزيك خير. إحنا هلا أنا عم بتطوع منيح. أنا لما بطوع لماذا؟ على ما مش هذا، مو هذا السؤال. الله يرضى عليه. العجلة ما إلا في البحوث العلمية ما بتفيد. العجلة ما بتفيد. أنا عم أسألك هل جند الشعب الأردني أيوة المتطوع حينما يذهب إلى العراق مساعدا له على الأمريكان، هل يقاتل الأمريكان تحت نظام العراق أو مستقل عنه؟ العراق. هذا سؤال. شايف أنت بقى كيف؟ بينما تقول لي العراق كلمة بدك تجيبني مصر تحطني بالشام. اسمح لي اسمح لي العراق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.